ايه ده انت بتاكل سكنشايزر ده؟ ده جميل. ده طعمه سكنشايزر، عارفه كنا بنجيبه واحنا عيال صغيرين، بطعم الشمام. شوكولاته يجي في علبه صفرة كده، بوكس اصفر كيس ازرق كان مرسوم عليها بالعماره فوق بطه براس قطه سمكه قرش موجود في مجان الجامع. بس كان بيجي من الخليج، كنا بنجيبه معانا من الخليج. كشك الازاح كان زمان فيه ليمون يخليك تجز جز كده جز. نعم. كانوا بيدوه لنا في الجيش عشان الطاقه. ها فاكر قعدت في الجيش؟ لا ظلم والله الجيل ده. انت بتقول ايه؟ هو كان ببريزه كنا بنجيبه زمان ب 10 سنين بجنيه، واحيانا تكسب معاه 10 سنين. انا خدته ببلاش. مفيش الكلام ده خالص. باستيليا ليها مطه اقواس كده، اقواس كيرف مثلثات كان مطاط كده دحلاب دحلاب عجينه هو طري كانت بركه. كل ما تشد الطول معاك ما كانش بتخلص. شفت كم واحد جلا، عد كم صاحب الله. شفت كم واحد جلا، عد كم صاحب الله. شفت كم واحد جلا، عد كم صاحب الله. شايف ناس كتير قدامي، شايف ناس كتير جايين، كله جاب معاه بنزين، كله جاب معاه بنزين. انا مش عارف مين مع مين، انا مش عارف مين مع مين. وانت جاي يا تفاح، وانت جاي يا تفاح، مالكش عاد يا تمساح، مالكش عاد يا تمساح. طب وانت جاي يا سواري، تعال هنا طرقع شمري، تعال هنا طرقع شمري. كابتن كابتن، ايوه انت يا كابتن، كابتن كابتن، ايوه انت يا كابتن. مش قد حاجه ما بعملهاش، يكون شبح يا اما بلاش. مش قد حاجه ما بعملهاش، يكون شبح يا اما بلاش. انا جني جني لما بفن، اتوه فر واسوح جن. انا جني جني لما بفن، اتوه فر واسوح جن. الواد كريم والواد بانجو، جايبين دي جي يرقصوا تانجو. الواد كريم والواد بانجو، جايبين دي جي يرقصوا تانجو. الواد كريم والواد بانجو، جايبين دي جي يرقصوا تانجو. الواد كريم والواد بانجو، جايبين دي جي يرقصوا تانجو. خمسة وخميس علينا لكل واحد زينا، خمسة وخميس علينا لكل واحد زينا، لكل واحد لكل واحد لكل واحد زينا. اسمع مني بقولك ايه، مش كل حاجة بجنيه. اسمع مني بقولك ايه، مش كل حاجة بجنيه. ياما ناس كتيرة مليونيرات، بس غرق انا في الحكايات. ياما ناس كتيرة مليونيرات، بس غرق انا في الحكايات. بس غرق انا، بس غرق انا، بس غرق انا في الحكايات. لو معاك مليون جنيه قول هتعمل بيهم ايه؟ لو معاك مليون جنيه قول هتعمل بيهم ايه؟ اجيب فيلا وقطه وكلب، وبودي جارد ما عندوش قلب. اجيب فيلا وقطه وكلب، وبودي جارد ما عندوش قلب، وبودي جارد ما عندوش قلب. سكران خربان، سكران خربان، سكران خربان. وانا عارف كل حاجة في المجال بقالي سنين، عارف اللي طالع نازل واللي بيلعب عالوينجين. وانا عارف كل حاجة في المجال بقالي سنين، عارف اللي طالع نازل واللي بيلعب عالوينجين. هات هات هات شوية جاز ولا علب دجاج، هات شوية جاز ولا علب دجاج. دنيا الاغاني عجيبة، الهز ماشي والمصيبة، الكلمة الحلوة نسيانة. اهل الطرب بقى السلامة، وحشتنا لاليكم ياما، وحشتنا لاليكم ياما. كابتن كابتن، والمهرجان نازل بتقله، صحصح له بس انت وفوق له. هتلاقي كتير بيسمع له، شغال والدنيا تولع له. بس الكلام لو كان فاكس، دخل الدرمز في المعاكس. اللي يسمع هيقوم رائس، اللي يسمع هيقوم رائس، اللي يسمع هيقوم رائس. Thank you. كان يجي معاه نحلب بزوز كده، نحلب بزوز كده. اللي بتلف دي مفيش نحلب بزوز. الايام كانت حلوه، الناس كانت حلوه، الحاجه كان ليها طعم يا عطر، كان فيها بركه. كانت السكينشايزر واحده بس اتجمعنا كلنا.